يقول خرج أخ من الصلاة الفرض وهو يصلي مع الجماعة لإنقاذ شيء له خشية أن يتلف نتيجة لمرور أحد المصلين عليه دون شعور من النظارة يعني مثلا حاطط النظارة قدامه فالراجل حيدوس عليها فخرج من الصلاة كان يخرج من الصلاة كان يتحرك الحركة اليسيرة دي من غير ما يخرج من الصلاة ولو هو شيء مضطر لإنقاذه يجوز أن يتحرك لإنقاذه دون أن يخرج ودون أن يسلم ويرجع.